الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى. صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. درس الليلة السادس. إذن الليلة إن شاء الله نبدأ على بركة الله الدرس السادس والعشرين من سلسلة شرح الأخباري. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وندبت تسمية ثم سواك، وسبع مقصول وتدريب كذاك. نعم خلاص. قلت لكم على النلو. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه يفاصل به امته يوم القيامة قش كله مقش، وجهه فيه مارة تضوع لي من بين الامم كأنهم هم افضلنا، وهو وجهه فيه انكول يقدو من اثار الوضوء. سارنا الله نورنا وباطل احياء وموتى. قال بعود نلقط اصحابي من امتي، ناس اللي كانت تابعة لي انفاصل وجوهها، واحد اقشع وجناحه فيه بياض ممور، وانه نين يدخل الجنة تبلغ منه الحلية ما يبلغ الوضوء. معناها يدير له مولانا من الحلية، معناها الزينة يتم يندار له منها وينقال له البليدة اللي الحق قطرات الماء لا هي الحقهم الزينة اللي تندار له. هذا من مولانا كبير كريم، يتعود من الغني الكريم، يتعود كريم فوق الغاية تبضى وراك وليالك زرابي ومبثوث شرابها انهار من ماء. ما ينقال لك عنه لا الشراب لا تعرف، وانما ينقال لك ان المقاع انهار اللاش من الماء ماشي سيب، وانهار ما تجيك التاديت ولا يجيك القدح فيه اللبن، انهار من لبن لم يتغير طعمه. والخمر كنت حاكم عنه نفسك المولانا انهار من خمر مصفى. اذا معناها اللاشم اللي انهار اللاشم الشي مصبوء، لان الغني الكريم واقبل على العبد بألطافه وانعام. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ضيوف على مولانا، مولانا راضي والعبد ضعيف، وهذا اللي يكرم هو ربه الذي خلقه، يعرف أغراضه، يعرف اللي يبطو، يعرف اللي يكره، إلا ترى يعذبه يعرف اللي ما يبقي، ولا ترى ينعمه يعرف اللي يبقي. إذا نتكل عليه النعيم لأهل النعيم، وتكل عليه الجحيم لأهل الجحيم. نعوذ بالله من الجحيم. هو السكت بدون تعليق. مسموع ثم اللي قدام مسموع للي هون يصمدوا ما نسول. خلوق ما يقدر يمسك لسانه دقيق فيما لا يعني، واللي قدام سامعين تمنكوا الصوت والقداميين. طيب رحاول على الهي شعود الهي مفال الله سبحانه. ايه نعم. اذا تبيض وجوههم يوم القيامة. اللهم اجعلنا. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كل عضو قصرته تنحط ذنوب اللي كانت في ذاك العضو. العين يوخو منها مع قطراتها يوخو منهم ذيك الذنوب اللي شافت العين ما ترضي المليك. تمسح ودنيك والودنين سمعوا شي ما يرضي المليك. الراس تخمم شي ما يرضي المليك، لسان تكلم في المضمضة والاستنشاق والاستنهار، مولان يطحر من الذنوب الصغير، تبقى لا الكبائر تتحرى توبة صادقة. والله تفضل من الله ما هو موطي في البرنامج. الكبائر لا تغفر بالطاعات على المعروف عند المحقق، وإنما تغفر تفضلا أو بتوبة صادقا يلقى بها العبد ربه. مرة يتفضل عليه سارين ويتفضل مخلوق يجي الله التفضل، المخلوق يجي الله فضل المليك، يعني تنعقد القضية أعماله هو روخ له مهما بلا، لأن الأنبياء تحضر لهم الوفاة ينساوا أنهم أنبياء ويخشوا من سوء الخاتمة عند لقاء الله. الأنبياء هذا مقبول من خوف يوسف عليه السلام اللي قال مولانا نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا ما هو المخلصين، المخلصين المخلص بفتح الله هو من جعله الله خالصا لوجهه، ما يجد يعدل مخالف. ومع ذلك إن عاد آخر قصة ختمت بالخلعة، ربي قد أتيتني إن جعل للي نعطاله كامل لم البلاء ولم النعم انشعلت نهاية الخلعة، ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث، وهو فاطر للجل وقريب فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما، أنت خايف على نفسك. الله لا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولذلك عاد لقاه إلا أن يوفى من الصلاة يتبارك يستغفر لعل تعود يصلى سبب العقاب. اللي جاء في الحديث انها تجمع ما عدرت الطريقة اللي قال لك مولانا ان تجمع كالثوب ويضرب بها وجهه وينقال له ضيعك الله كما ضيعتني، تدعي لي الصوت ولعاد احسنها ركوعا وقياما ووضوءا وطهارة واستحضارا واستقبالا وهو. فاذا انتهى منها انها تدعي له دعوة صادقة تقول له حفظك الله كما حفظتني، سألنا الله يجعلنا من المحفوظين الحافظين. وشين قالوا درجات الجنة العالية ما قد يوصل ما ولا عرفش الصلاة، والأول من ما عرفت ليش الطهارة، لأن كي قلت لكم بداية الدروس إن الطهارة بالنسبة للصلاة كأن الصلاة دار مقفولة ومفاتحة ما قد يدخلها، ما هو يعود عندكم مفاتيح الطهارة، اللي تعود جاية بلا طهارة هي مقفولة، للي دخلت ما هو هي، ظليت معدى انك صليت عند الله ما صعد لك عمل. يوم القيامة اول ما ينظر فيه من اعمال العبد الصلاة، فاذا صلحت نظر في باقي الاعمال، ولين يجيب صلاته متخرمزة ردت عليه ورد عليه باقي الاعمال، قال لا تناقشوا اقضوا امراد لكم قيسين بيه النار طول. ولا تنغروا يا عباد الله أباتنا الصالحين وأماتنا الصالحين، واحلمنا واجبرنا الرؤيا الصادقة، رؤيا الصادقة يجبرها الكافر. قال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، اللي انطرحت رؤيته على يوسف هو كافر مع رؤيته كالقمر، ليش شاف كامل خلي لا تغركم الرؤيا. وكان مالك إذا عرضت عليه الرؤيا الصالحة يقول لهم تسروا ولا تغر، نتموكم بها غير ما تغرنا، لعلها في طياتها امر ما وطالعنا عليه، فإن يجبر الكشوفات يقولوا لا باس احنا وصلنا الى المقامات العلى ياك لا خطر. حتى قال بعض العلماء ان الكشوفات حيض الرجال، الكرامات والكشوفات حيض الرجال، لما راني تجبر الحيض ما لا تقعد عن الصلاة، يعتبره معرن العبد اللي يعود يكاشف ويجبر الكرامات انها كثيرا ما تقعد عن ياسر من طلب رضا الملك يستانس بها ويرضى بها، وهي نوع من صرف الله له عذاب الطلب، يخافوا من الكرامات خايفين منهم قاعد، يعتبروا الكشوفات والكرامات حيض الرجال. للمبيقة قد سمعتوا بها واحد ما ينكاشف له قاعد، والله يجبر الواقع قال لك ذاك السوالي مشرب وانا قط وكاشف له، وبيقعد ولي الشياطين كافر يجبر الرؤيا الصادقة. قال قصة يوسف بدأت بالرؤيا الصادقة على يد الصبي، أرى إني أرى رأيت 11 كوكبا بديت برؤية الصارقين وانتهى وجاء الفرج عن طريق رؤيا كافر. إياك إن قال الرؤيا ليست حكرا على الصالحين بل توجد عند الصادقين والكافرين. لا تغر ما تغر إلا شفت أنك يكاشف لك وشفت أنك الروح وشفت أنك لا تغر فقد يكون ذلك لحرمانك من باب الطلب. إياك تستأنس بلا وتتمونك وتترك ذبوس الديار وتحجب عن ياسب المقامات فتصب عليك الكرامات لتحجبك عن أعلى المقامات. لا تنغر. ولذلك الصحابة قل المدان يجبر كرامة لأنهم استغنوا بالاستقامة عن الكرامة وجاء من بعدهم أمم يستغنون بالكرامات عن الاستقامة. من واحد من كافي يرضى مولانا وتوه الواحد سيفه فيد وقطع رقاب الكفار وإذا وصلهم مولانا لا ركعا سجدا والله الشداء على الكفار لا معركة مع الكفار ومعركة لتطويع النفس لعبادة الله وهذا كافيهم الكرامة. فجاءت من بعدهم أمم يستأنسون بالكرامات والكسوفات فتحول بينهم وبين أعلى المقامات. طب هذا فهمتوه؟ كذلك قلت لكم على الوضوء قالت ربا لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا في أخبار البارح قضية السواك اللي بدأنا به والسواك قال العلماء في رواية على كل حال قلت لكم فيما مضى نرجو من مولانا أن يجعل العلم حجة لنا لا علينا وأن يجعله نجاة لنا بين يدي وأمنا من كل مكروه علمناه ولم نعلمه سائلين وأن يجيرنا من كل مكروه أحاط به علمه وأن يرزقنا كل خير وفضل أحاط به علمه مع العافية والسلام. حد لا طرم مقام عند مولانا علي يرطي دير معه العافية لأن مولانا يعطي مع العافية ويعطي مع البلاء. مرة يعود له يبلغك مقام يا غير المقام انت طلبت وقلت له يا ربي أعطيني المقام الفلاني يا غير ما سألت معاه العافية يصب عليك بلاء إياك يرقيك للمقام لأن عملك ما يبلغك ذاك. وفيه اللي يعطيها على المقامات مع العافية. اللهم اهما في واحد صحابي وعيط للنبي صلى الله عليه وسلم عليه ومن جاه قال له روالهم يعيدني ويعيكم عاد اللاشي من الاعظام صرع ما عليه لحمة الا يجل على اللحم وطوه ماطي اعظام صرع ايه اللي خرصوا النبوءة واحد من هنين يخرص اش ملك يضوالوا على ذا اللي خرص قالوا ياك معناه كذا اللي يدخل فصله هو مسألة ما هو فاطم الحج جبريل فاثناء الصلاة الوحي ينزل عليه فاثناء الصلاة ما قريته في القرآن فنادته الملائكة وهو قائم يصلي يجيه الخبر هو فاثناء الصلاة يتم يقرأ الفاتحة مثلا إن يجيه اتصال يسلم عليه جبريل ويقول له قال لك رب العالمين هو يصلي مدى تجبر الأخبار من مولانا صحيحة ما تفصش كان هذا اللي يتعدى. ولذلك يقولوا الأنبياء الواحد يترى له يتعارضهم يقول لهم قل رأيتم إن كنت على بينة من ربي يا أخوتي يا إشراه يقول وأنا على بينة أنا عندي بينة حجة من الله عندي خبر صحيح ما يتغير لهوالهم الراجل لما لا أعظام صرع إيه أهرو خرصوا قال له قلت له قول لي أنت طالبتك المولان إيش كيفت أهرو فهمنا من آدم مشيه على مقام دور ما يقدر يتحمل قال وانا قال نطلب مولانا اعلنوا الى عاد مقدر علي عذابا في الاخرة يعجلوا لي في الدنيا لانني لا اطيق عذاب الاخرة. الصحابة بيهم الخلع من عذاب الله والاخرة وذل فيها عادوا يدوروا ذل في الاخرة يجيهم في الدنيا اي قالوا يا المخلوق اسأل مولانا العافية فإنك لا تطيق عذاب الله يسوى في حالة من حالة يريد يجيك العذاب يعمله في الدنيا ما ترى يتغرم من نفسه ولا جاك في الآخرة نفس الشيء اسأل مولانا العافية. عاد يسأل مولانا العافية وعاد المخلوق يفرى آمن آدم جاه نوع من البلاء صرعني خلا عظاما نخرة مطرفة نعوذ بالله من مكره وسوء قضاءه. طيب، وقلت لكم ان قالوا العلماء، العلماء المخلوق قالوا ان يطبق يفتح له المخلوق، ما يعدى العمل اسوه شنو حتى دنيوي ما يفتح له فيه، ولا يعدى طاعة مدارة ويكسر منها، ما طالع على شي فيها من الهندسة ما يفطن له لا كرقان جديد اللي يمكن متى يعدى الطاعة. ولذلك السلف والعلماء الأولي الواحد بيتعود طاعة الله عاد مكاشف له عن بعض ثمرات وفوائد الطاعات، الناس اخرى اتعدل الطاعة يابسة وهم من انفسهم ووقهم ولانا طعمة وفطنهم نتائج، وعاد الواحد يعدل نوع من العبادة فاطل ثمرتها قاعد في الدنيا سابقنا. تو ما شفت ورا، وهذا نعطيكم مثال فيه اصلا في الدروس، ما شفت ورا قهوة كي نعود مولوته وعاد طابع للوتات، خلوا الكلام ما فطنتوا له عرم مين تقفر مين تركب لكم عمول الوتة شفاها وتفتح الدفة وتدخل وتلا تقفلها، شو ملاك يعني تكرها تقفلها يقول لك اقفلها يك ما انقفلت، وانت رانا كن صمكت وحكمت الدفة وانت رسى الشورة كين قال تفرك، ما عاد يقول لك انها افتحها ما انقفلت، تقبل وتفتحها وتكرها كرة اخرى يقول لك ما انقفلت، تكرها كرة اخرى ينصمك واروقيه لهولك ولا يمصمص الى خارقة كرة هي وحذر تصادف معاه، لان الراجل انفتح له حتى في الكر يعني عادي فاصل الخبطة اللي وصلت والخبطة اللي ما زالت في الطريق. يتم دافع به الوتر لا من ميت تقطع كذا نسم علمية زايد ومحومة به يعني يصوت منها حديدة يقوم مرجرج يقول اس حصة وتطرف السيارة وهي ماشية مية زايد، اي صوت تطرع عليها يفطن، وش يمقف ويقول حس لي حديدة والله بيسلي، وله هو مقف وانت من نفسك وبفصاجة ما فطن، ولا كسر وذنيهم ما يفطن، لان المخلوق لما لازم هذا العمل عاف وذنه تفطل شي ما يسمعوها للركاب الاخرين، كذلك المخلوق اذا تعود طاعة الله فتح له في اشياء يسمعها واشياء يذوقها واشياء يدركها ما يدرك هذا الجديد المزال وما حرمية من العباد. والله ما فهمته، كل فن لازم المخلوق على هيئة معينة يطرالوا فيه فتح لا قدر حال، نسمع هذا مجرب، واللي منكم لازم ذكر الله يفطن انه طراله شمال، وانه لازم الصلاة مع الطهارة يفطن ما كذا، قلت لكم الليلة الماضية وقبلها لانهم قالوا على انك ينين تعود محافظ على طهارتك انك تفرحوا بك الملائكة، يعني الملائكة قال مولانا انهم مطهرين ما هم متطهرين مطهرين، جاءوا من عند مولانا مصقولين من كل دنس، ولذلك يترى الله يوصفهم مولانا يقول لا يمسه الا المطهرون، مطهرون ما يوارد فينا احنا طهرون عينه على الملائكة، ان ذا المصحف سابق ينزل علينا من القرآن سابق ينزل علينا مكتوب في اللوح المحفوظ، واعلنوا ذا اللوح اللي شوف فوق السماء السابع يمسوه الا الملائكة اللي قاع ما فيهم دنس، احنا نقراوها في الدنيا ونقولوه لا يمسوا الا المطهرون، المطهرون ما تجي تطبق ما هو في الملائكة، لان الانسان في الدنيا لابد من يتنسس ويطهر، والذي يتطهر بالماء ينقال له متطهر، واما المطهر فهو الذي جاء من عند الله صافيا خالصا من عند الله، المتطهر من ياخذ الآلة ويتطهر، والمطهر من جاء من عند الله طاهرا ما في قعده، ولذلك قال مولانا عن عليات الجنة يوم القيامة قال يا صاد قال فيها قال ولو نبئكم بخير من ناركم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج، ما قال وأزواج متطهرات يضبوا الموارد للطهر، قال وأزواج مطهرة أنا هو المطهر، ما فيهم دنس ما يطلعهم دنس من شيء، ما فيهم شيء يشجر لأنهم نجيرة من مولانا، ونجيرة مولانا ما يرجع له، نجيرة مولانا ما فيها نقص، اسمعتوا ولا ما اسمعتوا؟ كذلك قلت لكم على أنه سلاح المؤمن المخلوق دائما يعود محافظ على طهارته، يقول أنه عنده حماية من الله ما يضلل عليه شيء ما تعرض المشكلة، يعود يعلم الله تعالى انك محافظ على طهارتك، انه يجعل لك حماية. والشايفين مولانا يقول ان الله يدافع، وقال من يدافع عن الذين امنوا. والايمان درجة، معناها بقدر ما تزيد فيه امنوا تطرى لك خطوطا من يدافعوا. انا اعرف كانكم فهمتوه. هو حد كامل دار ترية ينقال له صندري، غير الصندري تبدأ من عند اسقال واحد الى الجنرال الى مريشال الى عقيد الى ضابط الى كذا الى كذا، هذا كامل ينقال له الصندرة، غير فيه تفاصيل. وكل ما ازداد الخطوة ونقال له نشومة يزداد الاخلاص وتزداد التكبر ويطلع له احترام. اذا الايمان ينقال له يا كامل يا غير درجات، وذيك الدرجة لا كلما ازددت في درجات الايمان. هو قال يدافع عن الذين امنوا، والايمان درجات. اذا بقدر ما تزداد درجة في الايمان يزداد الاحتمال عليك من يدافعه. والله ما فهمتوه. ولذلك عاد واحد يمكن قال لك من هذا في الظبي اهر المخلوق داير شوي درجة، بقدر ما يترقب خطه شوي يصبح يعود عاد ما تلاقي يقدر يتحد. وتعرفون الله الخير كونوا لب ما تجي توقف حكمة البوليس وليتلقاوا لصنادر الواحد اللي يتم له يوقف والطنين هو لو كونوا لل تريبون شهرنوا ويقوم من حاف عن اعراضه لا ينعطب وليتعود ذا مشكلة له هو مهيوب خارج من عباد مولانا مولي العودة الخطوطة في طاعة مولانا. إن يدخل عليه الملائكة من ربك يهي الحكمات كاملة معطينهم اسم انه يكايس معه. ولله المثل الأعلى. ولذلك هذا خارج يجد واحدين يقولوا أنا ما هو شو من أربقهن يسمعني نضرب ذا النوع من الأمثلة إذا كان قرب المعنى يقولوا يا قاع ما ينقال أصل ينقال. إذا أنت ما تقدر تقولوا به ما هو متفاصل لك، وأنا واهر لي على أنه الحمد لله متفاصل لي قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقبوض على الحاكمات اللي نعود المخلوق معطيه لذن وراضي مولان عنه عود الحاكمات اللي في الطريق ما يقول لا تخلي له التوز وإنما تعرضوا النسمة قال مولانا سقفا محفوظا ما يقدر يدخل. وإنه ليلة الإسراء عاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يلحق السماء يكر جبريل وهم الملائكة مقرضين الفم ما يقدر يدخل يقولوا لك من هو يقول لهم جبريل يقولوا له من معاك معايا النبي صلى الله عليه وسلم معطيه الامر انه شي يقول لهم الله يفتحان لهم اطلع قي جمع يتخطى السماء ثانية لانه معناه يجي ثانية يكرم ملي لاك منه لاك جبريل من معاك هي ما يسيبة من معاك معايا محمد صلى الله عليه وسلم ايه ابو عيسى اليه هو جاء الامر انه شي وقال خلاص هذا عنده دعوة رسمية اطلع جاي جمع حكمات ما تعرض لك لان ملك الملوك عاطي لذن ما فيه اسمه ما يكره جبريل وينقال له من معاك يقول له معانا مسلمة هو مؤامر بالوجي والله فضل رحمة وسلم فضل اخرى معناها يبين ان يا رضي الرب عن العبد جاءت دوصية لجميع الحكمات تكايسوا لعطلتوا ملائكة مقربين حتى للواقف على الحكمة من المقربين تكايسوا لا سمتوا ولا ما سمتوا قال الحافظ بن الجوزي والعهدة عليه حافظ من الجوزي قال عرن مولانا علمنا في القرآن طريقة تربوية زينة وكل ما يذكره ربنا زين انه مرة يتم يتكلم عن احكام يصبها يا غير كمن يقطعها لعل تكسى القلوب ويجيب لنا شي من قصص الانبياء لان عبرة لأولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة الدين كامل صبوا في قصصهم عبرتهم تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء هدى ورحمة شو بقى ما بقى ياكي بيّن انه يقولون يا عبادي اراني اعطيتكم الاحكام من جهة يا غير مالي شما لكم تم نجيب لكم شما القصص المقربين ياكي تشوفوا انا شن عدل العبادي اني نرضى عنه حتى يعود الملائكة يتلقى لهم واحد يعودهم الملائكة مقربين يا غير مالي ذا اللي حلاهم مقرب ابراهيم خليل الرحمن مشاله مولانا ملك الموت قال له نمشي اقبض روحه من جاء قال له شو الدور جيتني زاير والله قابو قال له جيت اغنى هنا اقبض روح قال ايه تقبضني وانا خليل الرحمن يا ملك الموت تقبضني وانا خليل الرحمن هل رأيت خليلا يقبض خليلا حار الملك ما تعرف، لأن هذا وجه خليل الرحمن، وهذا مخلوق راضي مولانا عنه. إيه ولا كلهم يعبدوا الله بطريقة العمد. إيه أرجع عنه وغاد عنه استدرك عنه وخاف. إيه قالوا يا رب العالمين انت أرسلتني إلى خليلك وهو خليلك، أنا ما قدر أتعرض له هكذا. وقال على أن يطرح لي استشكال وأنا ما عندي لي جواب، أنا شو عبد، أنا عبدك الضعيف أعطيتني أوامر وقال مخلوق أنت راضي عنه، وقال إن لقاعه أنه باسم الحالة يقبض الخلي. قالوا ارجع إليه وقل له، قال لك رب العالمين. وهل وجدت خليلا يكره لقاء خليل؟ قطريت انت خليل قاع يعود يكره الان، قال له هاي تنقبض اياك تجبر خليلك. ارجع له الان ان قال هذا، قال له ما قطريت اقبضني، قال له يا ملك اقبضني ما قطريت خليل. الان قال له هاي نعطوك اللقاء يهرب، ظليت كدر ظليت مرمت مخلوق يرضى مولانا عن العذر وياه. ملك الموت ني جمل للموسى عليه السلام وثلاث يقبضه. إيه قال له كيف تقبضني وأنا كريم الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ملك الموت وملك مقرب ومطهر حتى أنا وكلم الله موسى تكليم. أنا نتكلم عربي السماوات ولا الحافظ بن الجوزي ذكر في كتابه الصفة الصفوة، قال عن خالد فيه عبد صالح، الله يجعلنا من عباده الصالح. تعرفوا الصالحين تنقال لمن؟ الصالحين عند موريتاني لا أحد شوي يصبي وكركر شوي ومتخرمين. ايه لوكس ايه لوكس قالوا عن الصالحين كلا يمورهم مولانا مورهم برواية غريبة، ذكر أن هناك الصالحين المصلحين والصالحين اليابسين. الصالحين اليابسين ما يطيح منهم شيء، والصالحين المصلحين. تعرفوا معنا شنو؟ انه قال والعصر ان الانسان الذي خسر. يقعد واحدين يقولوا لي احنا انت لا يتقرين على اخباري ولا لا يتقرين السويره ولا لا يتقرين. قالوا على المولانا يتم يتكلم على روايه تتعلق بالبيع والشراء، والله الحيض يقول ويسالونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم عرض لكم لا تعرض لكم أن نشيتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ليه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه؟ يقعشنا على قتل أنت مو يا يتكلم أن عن الحيض واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر منع. يقول ولا تلعن الله عرضة لأيمانكم، يتحول من الكلام على الحيض والنساء إلى الحلوه بالله الذي لا إله إلا هو. درس آخر قاع ما تعرف جاي أخبار. يتم يتكلم إن على والوالدات يتوفون منكم، يعني يقطع الاتصال ويقول حافظوا على الصلوات والصلاة والوصى وقل لله وخلاص. يتم يتكلم على القتال في سبيل الله، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يعني يقطع لك ويقول تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات. يتم يتكلم على الرسل وفضله، ثم يقول يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال خلة ولا شفاعة. يتم يتكلم على يعني شيبش من عظمته قاع الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وعنده قاع الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. يقطع عنك وتعالى مع قصص الأنبياء حاجة إبراهيم يا ربي. إذن هذه هي التربية الصحيحة، لأن القاهر يسكن على مار ويعقب يبحث منه ويقول هم أصبونا اليوم مكروني. عاد كمرات عاد كل رواية يوق طعمتها حتى لا يمل من القصص ولا يمل من الحكم ولا يمل من الفوائد والعلم. والله طوال ما هو داخلكم الحافظ ابن الجوزي قال في واحد عبد الصالح ادخل والعصر الصالحين يابسين والصالحين المصلحين. قالوا أنه قالوا العصر إن الإنسان اللي فيه خسر، الإنسان كامل خاسر قاع مكينته خاسر. قال إن الإنسان وحلف عليها والعصر معناها والله إن الإنسان كامل ولا هو خاسر. كان يجد قال إن الإنسان خاسر يا غير إن قال اللي فيه خسر معناها هو قاع مزق النبي كارة كاملة من خسر، هو قاع مزق كارة خسر يكون جاري لعاد آمنوا وعملوا الصالحات. قالوا آمنوا وعملوا الصالحات هذا الصالح يجز ولا تسلكك من خسر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مصلح يعني توصي بالحق وتصبر عليه تقول أصلحت أنت بآمنوا وعملوا الصالحات وأصلحت غيرك بتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر معناها أصلحت أنت بنفسك اللي آمنوا وعملوا الصالحات اللي آمنت أنت وعدلت الطاعة بينك مع ربك هذا اللي حد وحده يعني تتقدم وتعدل وتواصوا بالحق معناها بلغت دين الله واصبرت عليك لا يتعرض لك تقول جمعت بين الحالتين صالح مصلح وهي قال مولانا إنا لا نضيع وذر المصلحين أنا ما فهمته هناك صالح في نفسه يغار لا يغير شيئا لا حد الخيمة وقفر عليه دار